أبناء الأعزاء، طلاب مادة البلاغة بالفرقة الثالثة في قسم اللغة العربية، تحياتي لكم وتمنياتي الطيبة ودعواتي لكم بالتوفيق في تحصيل دروسكم وفي كل ما تسعون إلى تحقيقه من آمال، كما أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ كل أبناء مصر والبشر جميعا من شر هذه الجائحة التي تعصف بالعالم في هذه الأيام. أذكركم بأن موضوع حديثنا المتصل منذ التقينا عبر الهاتف، موضوع الحديث هو محاولة الإحاطة بظاهرة المجاز والإلمام على نحو مختصر بتاريخها عبر أبرز مظاهرها. وقد ذكرنا أن الكلمة أطلقت في البدايات الأولى على كثير من ظواهر الاستخدام غير النمطي للغة، بمعنى التنويعات المتعددة التي تسمح بها اللغة إلى جوار الصورة المثالية التي تنص عليها القاعدة. هذا الكلام موجود في صفحة 56 من ورقة البلاغة. من هذه الصور على سبيل المثال التقديم والتأخير والحذف والزيادة، وكذلك صور التوسع في استخدام الضمائر وغيرها. ثم انتهينا إلى أن كلمة المجاز آل بها الاستعمال إلى أن أصبحت تطلق على صورتين من صور التوسع الدلالي، إحداهما أن تطلق الكلمة بمعنى غير معناها الأصلي الحقيقي، كإطلاق لفظ الأسد بمعنى الإنسان الشجاع، ولفظ القمر بمعنى الوجه الجميل، ولفظ البحر بمعنى الإنسان الكريم. وتقع هذه الصورة في الألفاظ المفردة، وقد عرفنا أنها تندرج تحت هذه الصورة كل من الاستعارة والمجاز المرسل. أما الصورة الأخرى من المجاز فتقع في الجملة أو التركيب، وذلك حين تضم الجملة أو التركيب طرفين بينهما مفارقة دلالية تعود إلى تباعد طبيعي بين المجالين الطبيعيين اللذين ينتمي إليهما هذان الطرفان. على سبيل المثال، لو قال قائل خانني الدهر، أو لعبت بنا الأيام، أو ضحك المشيب برأسي، في هذه الجمل وكلها جمل فعلية يلفتنا وصف الدهر بالخيانة والأيام باللعب والمشيب بالضحك. وقد تجيء الجملة اسمية، كأن يقول إنسان عن إنسان آخر إنه يلهو والشيب يضحك منه، وإنه يضيع أيامه والأيام تلعب به، وإنه يأمن الدهر والدهر يخون من يأمنه. في هذه الجمل أيا كان تركيبها اسمية أو فعلية، وأيا كان المسند فعلا لفاعل أو خبرا لمبتدأ، نلاحظ أن كل منها ينطوي على مفارقة أو تباعد بين المسند والمسند إليه، وهو تباعد دلالي أساسه تباعد طبيعي، فالشيب لا يضحك والأيام لا تلعب والدهر لا يخون. وهنا نصف هذه الجملة بأن فيها مفارقة أفقية، كما أذكركم بأن الكلام عن هذه الظاهرة والظاهرة الأخرى التي سميناها مفارقة رأسية الكلام عنهما موجود على صفحة 56 وما بعدها في الكتاب، كما أنه يزداد وضوحا في القراءة والفهم لموضوع المجالات الدلالية الموجود بالكتاب على صفحة 61 وما بعدها. قلت إن مفهوم المجاز انحاز إلى مجال المخالفة أو المفارقة الدلالية، وفي هذا الإطار اطلقت الكلمة على حالتين من المفارقة، إحداهما أطلقنا عليها المفارقة الرأسية، والأخرى أطلقنا عليها المفارقة الأفقية. الأولى تقع أو تحدث حين تطلق الكلمة بمعنى غير معناها الحقيقي، وهذا ما وقفنا عليه في دراستنا لمبحثي علم البيان الأساسيين وهما المجاز والكناية. وقد عرفنا أن المجاز هناك هو الذي انقسم إلى الاستعارة والمجاز المرسل، وأن كليهما يكون في الكلمة المفردة. ووقتها أشرنا إلى أنه سيجيء وقت نقف فيه على مجاز آخر يكون في الجملة أو في بعض التراكيب التي تلحق بها، وأن هذا المجاز قد لاحقه السابقون على عبد القاهر ولكنهم لم يخصوه باسم مستقل، وأن عبد القاهر هو الذي خصه باسم مستقل وميزه عن المجاز الذي يكون في الكلمة المفردة. في نفس عبد القاهر الذي اخترناه من كتاب أسرار البلاغة، وهو في ورقة البلاغة بدءا من صفحة 67، يحاول عبد القاهر أن يعرف كلا من نوعي المجاز وأن يوضح الفروق بينهما، ونراه في سعيه لتحقيق هذا الهدف يستخدم جملة من المصطلحات للدلالة على كل واحد من النوعين. فهو مرة يحدثنا عن المجاز في المفرد والمجاز في الجملة، ومرة يحدثنا عن المجاز في المثبت والمجاز في الإثبات، ومرة ثالثة يصف الحقيقة والمجاز في المفرد بأنهما لغويان، والحقيقة والمجاز في الجملة والتركيب بأنهما عقليان. هناك إذن أكثر من مصطلح، اسم أو صفة يطلق على كل واحد من النوعين. فالمجاز في المفرد هو نفسه المجاز في المثبت، وهو نفسه المجاز اللغوي أو المجاز من جهة اللغة. أما المجاز في الجملة أو التركيب فهو المجاز في الإثبات، وهو نفسه المجاز العقلي أو المجاز من جهة العقل. ويفيد عبد القاهر في عرض السبب أو الأسباب وراء وصف المجاز في المفرد بأنه لغوي، ووصف المجاز في الجملة أو التركيب بأنه عقلي. وإذا كانت علة وصف المجاز في المفرد بأنه لغوي تنحصر في أن هذا المجاز ناتج عن تجاوز الحقيقة اللغوية والخروج عليها، كأن نطلق كلمة الأسد بمعنى الإنسان الشجاع فينتج عن ذلك مجاز لغوي في استعمال كلمة الأسد بهذا المعنى، لأننا عدلنا عن حقيقتها اللغوية وهي الحيوان المعروف. لأن وصف المجازي بأنه لغوي يعود إلى أنه خروج أو عدول عن حقيقة اللغوي. أعيد هذه الكلمة، أقول فوصف المجازي المفرد بأنه لغوي يعود إلى أنه خروج أو عدول عن حقيقة لغوية. هذا ما يقوله عبد القاهر. أما وصف الحقيقة والمجاز في الجملة بأنه عقلي أو من طريق العقل، فإن عبد القاهر يتوسع في بسط العلل لهذا الوصف. وهنا لابد أن نتذكر أن فكرة المجالات الدلالية يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا ونحن نطالع كلام عبد القاهر بصفة دائمة. وإذا كنا قد اعتدنا في كلامنا على الاهتمام بالشكل الإعرابي للكلمات بحسب مواقعها في الكلام، فنقول مثلا انهمر المطر وسطعت الشمس وصاحل الحصان وسرن الخبر وضحك الربيع وتبسمت الأزهار، أو نقول السماء صافية والريح ساكنة والأخبار سارة والدواء شاف والأزهار ضاحكة، أو نقرأ قوله تعالى على لسان بعض الكفار وما يهلكنا إلا الدهر، أو قوله عن موسى عليه السلام والعبد الصالح: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. لقد اعتدنا على أن ننطق هذه الجملة وهذه العبارات، ولا هم لنا إلا أن نتأكد من صواب الإعراب، بمعنى أن تجيء حالات الضبط لأواخر الكلمات على النحو الذي تفرضه قواعد الإعراب، دون أن نسأل غالبا عن دلالات الكلمات وعلاقات بعضها ببعض وصلاحية بعضها للتعلق دلاليا ببعضها الآخر، أيا كان شكل التركيب من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو مضاف ومضاف إليه أو صفة وموصوف. أما عبد القاهر فقد أوجب على المتكلم وعلى متلقي الكلام أيضا أن يلحظ أمرين آخرين خلاف الصواب في ضبط أواخر الكلمات. فإذا قلت ضحك المشاهدون من منظر المهرج، أو قلت بكى المهرج من ضحك المشاهدين، فعليك أن تعرف أنك قمت بعملين متلازمين. أولهما أنك في كلتا الجملتين أثبتت فعلا بعينه. في الجملة الأولى أثبتت الضحك لا غيره، إذ قلت ضحك، وكان يمكن أن تقول خرج أو دخل أو عجب. وفي الجملة الثانية أثبتت البكاء لا غيره، إذ قلت بكى، وكان يمكن أن تقول سخر أو ضجر أو سئم. هذا معنى قول عبد القاهر أنك أثبتت فعلا بعينه أو صفة بعينها، سواء كانت الجملة فعلية من فعل وفاعل أو اسمية من مبتدأ وخبر أو تركيبا إضافيا أو وصفيا أو غير هذا من هذين من التراكيب. العمل الآخر الذي قام به المتكلم، غير أنه أثبت البكاء أو أثبت الضحك، أنه أثبت هذا الفعل لمثبت له دون غيره، إذ قال ضحك المشاهدون وبكى المهرج، أي أنه أثبت الضحك للمشاهدين والبكاء للمهرج. الضحك مثبت والمشاهدون مثبت له، البكاء مثبت والمهرج مثبت له، والمتكلم هو الذي قام بهذا الإثبات، وكان بإمكانه أن يقول مثلا ضحكت الأزهار أو ضحكت الأرض، أو كما قال الشاعر تضحك الأرض من بكاء السماء. وفي هذه الحالة ستتغير صفة الإثبات، وإذا كان إثبات الضحك للمشاهدين والبكاء للمهرج في قولنا ضحك المشاهدون وبكى المهرج، إذا كان إثبات الضحك للمشاهدين والبكاء للمهرج إثباتا حقيقيا، فإن إثبات الضحك للأرض والبكاء للسماء ليس كذلك، أي ليس إثباتا حقيقيا. وهنا بلغة عبد القاهر يكون المجاز قد دخل من جهة الإثبات، يكون المجاز قد دخل من جهة الإثبات. لماذا؟ هنا أذكركم بظاهرة المجالات الدلالية وما قيل عند وقوفنا عليها من أن الكائنات ليست نمطا واحدا، لقد عرفنا أن منها العاقل وغير العاقل، ومنها ما يفعل وما لا يفعل، ومنها ما يقدر على بعض الأفعال ولا يقدر على غيرها. فإذا قلنا ضحك الرجل فالإثبات هنا يكون حقيقيا، وإذا قلت ضحك الربيع صار الإثبات مجازيا. لماذا؟ لأننا في الحالة الأولى أثبتنا المسند وهو الفعل ضحك إلى ما يمكن أن يصدر منه، إلى ما يمكن أن يصدر منه، وهو من الرجل. نقول أثبتنا الضحكة إلى من يمكن أن يصدر منه وهو الرجل. هنا يكون الإثبات حقيقيا. أما في الحالة الثانية فقد أثبتنا الضحكة في قولنا ضحك الربيع إلى ما لا يصدر منه فعل، لا الضحك ولا غير الضحك. وهنا يقول عبد القاهر إن الإثبات مجازي. كلام عبد القاهر في هذا الموضوع المجاز العقلي والحقيقة العقلية يدور حول هذا المبدأ، مبدأ اختلاف الكائنات في الخصائص والصفات والأفعال، ويتركز دائما حول السؤال أثبتت ماذا لماذا. لاحظوا أثبتت ماذا لماذا. أثبتت الضحكة لمن؟ للإنسان. فقلت ضحك الرجل، هنا يكون الإثبات الحقيقي. أثبتت الضحكة لما لا يصدر منه ضحك ولا غيره وهو الربيع، فقلت ضحك الربيع، هنا يكون الإثبات مجازيا. لماذا يكون هنا يكون الإثبات مجازيا؟ لماذا؟ لأن الملائمة لم تتحقق بين طرفي الإثبات أو طرفي الإسناد. طرف الإسناد هما المبتدأ أو الخبر، المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل أو بعض التراكيب التي ضمها عبد القاهر إلى ما يحدث فيه أو ما يكون فيه نوع من الإثبات يوصف بأنه حقيقي أو مجازي، كالتركيب الإضافي بين المضاف والمضاف إليه أو التركيب الوصفي بين الصفة والموصوف. فالإثبات يكون حقيقيا إذا كان المثبت يمكن صدوره من المثبت له، أو إذا كان المثبت له يمكن أن يتصف بهذا المثبت، سواء كان هذا المثبت فعلا لفاعل أو خبرا لمبتدأ. فإذا كان هذا فنحن أمام حقيقة عقلية. أما إذا عدمت الملائمة وقامت المفارقة كالضحك والربيع مثلا أو كالبكاء والأرض، كيف نقول إن هنا حقيقة أو إن الإثبات حقيقي؟ الواقع أن الإثبات هنا إثبات مجازي. يقول عبد القاهر هنا إن المجاز دخل من جهة الإثبات، دخل من جهة الإثبات بمعنى أنك جئت بمثبت لا يصح أن يصدر من هذا المثبت له. أما في الحالة الأخرى إذا قلنا ضحك الرجل أو حتى أشرقت الشمس، وهذه جملة عليها فيها جدال وخلاف، لكن إذا جاز تصور أن الفعل يصدر من الفاعل وأن الصفة تلحق بهذا الموصوف، أو أن هذا المضاف والمضاف إليه بينهما تلاؤم، فنحن نقول إن الإثبات هنا حقيقي. أو يقول عبد القاهر إننا أمام حقيقة عقلية. عبد القاهر في كلامه عن المجاز العقلي والحقيقة العقلية في نصه الموجود بالكتاب عندكم والمستمد من كتاب أسرار البلاغة، عبد القاهر تكلم في عدة أو تكلم على مراحل كلاما جاء كأنه جاء في على تدرج أو في طبقات معينة. ففي البداية يكلمنا عن الحقيقة والمجاز في المفرد والحقيقة والمجاز في الجملة. البعض يعني ربما يحار أو يعني يتعجب كيف يكلمها عبد القاهر في الظاهرة الواحدة أو عن الظاهرة الواحدة على عدة مراحل. ولكن كما قلت لكم من قبل إن عبد القاهر رائد ومنظر، وكما قلنا عنه إنه هو صاحب مصطلحي المجاز اللغوي والمجاز العقلي، الحقيقة اللغوية والحقيقة العقلية. هل كانت الظاهرتان قبل عبد القاهر غير معروفتين، أو كان الناس لا يدركون أن هناك مجازا في المفرد ومجازا في الجملة؟ أقول الحقيقة أن البعض تحدث عن الظاهرتين، ولكنه ضمهما جميعا تحت اسم المجاز، وربما ضموا ما جعله عبد القاهر مجازا في الجملة أو مجازا عقليا كما يقول، جعلوه أو أطلقوا عليه اسم التوسع. لكن عندما جاء عبد القاهر حاول أن يضع الفرق بين الظاهرتين، حقيقة ومجاز في المفرد وحقيقة ومجاز في الجملة أو التركيب، وحاول أن يفرق بينهما ووضع لهما هذين الاسمين في حدود ما أعلى. هذا مجاز لغوي انطلق أو خرج من حقيقة لغوية، وهذا مجاز عقلي انطلق أو خرج من حقيقة عقلية. كيف حاول عبد القاهر أن يشرح أو يوضح الفرق وأن يقنعنا بما يقول؟ تحدث في عدة خطوات في الحقيقة. يحدثنا في البداية عن الحقيقة والمجاز في الجملة، الحقيقة والمجاز في الجملة، أن لدينا حقيقة، الحقيقة والمجاز في الجملة والحقيقة والمجاز في المفرد. الحقيقة لدينا حقيقة ومجاز في المفرد، ولدينا حقيقة ومجاز في الجملة. طيب، الحقيقة والمجاز في المفرد كما قلت لكم هو المجاز في المفرد المنطلق من حقيقة في المفرد، أيضا هو ذلك الذي درسناه في علم البيان، وكان وكما عرفتم انقسم إلى الاستعارة والمجاز المرسل، والذي كان مع الكناية يشكل عصب البحث في علم البيان. ليس هناك مشكلة في هذا. الحقيقة في المفرد يطلق اللفظ على موضع له، المعنى الحقيقي أو الدلالة الحقيقية أو اللفظية. أما المجاز فيها فهو عندما نطلق الكلمة على غير ما وضعت له، على غير معناها الحقيقي. هذه مسألة لا تستغرق كثيرا من الجهد عند عبد القاهر. كل ما هنالك أنه يدقق في مسألة تكاد تكون معروفة، ولكنه يوضح أكثر، يقول إن صفة الحقيقية والمجازية صفة معروفة في كل اللغات، فأينما أو أينما يطلق اللفظ على معناه الحقيقي يقول هذه حقيقة وحقيقة لغوية، وإنما يطلق بغير معناه الحقيقي يقال هذا مجاز. ويقول عبد القاهر إنه يقول هذا مجاز لغوي، هذا مجاز لغوي. وقول هذه حقيقة في كل اللغات، ليست قاصرة على لغة دون لغة، يعني حتى لا تخافوا من كلماته التي تبدو ضخمة وتبدو يعني كأنه يهول علينا، ليس فيها مشكلة أبدا. إنما إذا جاء إلى الحقيقة والمجاز في الجملة راح في الواقع يفصل ويطرح أسسا ومبادئ، ما قضية الحقيقة والمجاز في الجملة؟ يبدأ عبد القاهر من أصول بعيدة، يقول إن الأصل في الكلام وفي الفهم والإفهام هو قضية الإثبات، قضية الإثبات. أي إثبات؟ الإثبات بمعنى الإسناد وبمعنى النسبة. وحتى لا تخافوا، أنت إذا قلت الطالب مجتهد يقولون أن الطالب يطلقون عليه مسند إليه، وكلمة مجتهد مسند، وأنك أسندت الاجتهاد إلى الطالب. الطالب مسند إليه وكلمة مجتهد مسند. ويصح أن تقول الطالب مثبت له والاجتهاد مثبت، وأنت أثبتت الاجتهاد إلى الطالب. أنتم معي؟ أرجو أن تكونوا كذلك. أسندت الاجتهاد إلى الطالب فالطالب مسند إليه والاجتهاد مسند، أو أثبتت الاجتهاد للطالب فالطالب مثبت له والاجتهاد مثبت. عبد القاهر يقول إن أساس الكلام والمبدأ الذي يقوم عليه والفهم والإفهام هو الإثبات والنفي. أنت تقول الطالب مجتهد أثبت الاجتهاد للطالب، وتقول الطالب غير مجتهد أو ليس الطالب مجتهدا فأنت نفيت الاجتهاد عن الطالب، وتقول اجتهد الطالب فأثبت الاجتهاد للطالب، ولم يجتهد الطالب فنفيت الاجتهاد عن الطالب. عظيم عظيم المدار الكلامي على الإثبات والمثبت. حتى لا تخافوا من كلمات عبد القاهر، أساس الكلام الإثبات على الإثبات والنفي. تثبت شيئا لشيء أو تنفي شيئا عن شيء. جميل. إذا جئنا إلى النحو نقول اجتهد الطالب، ويهمني دائما أن يعني أن أطمئن إلى الرافع في كلمة الطالب وإلى الضمة على الدال. لماذا؟ لأنه نحن الآن أمام القواعد. اجتهد الطالب، عاد الوالد، استيقظت الطالبة. يعني الجمل، أنا يعني أتوقف أمام هذه الجمل المكرورة أو التي ليس فيها كبير اجتهاد. يهمنا دائما أن نهتم أو أن نراعي ظاهرة الصحة الإعرابية ممثلة في صواب الإعراب الذي يبدو في أواخر الكلمات. عبد القاهر حين يجيء إلى هذه القضية يلفتنا إلى أمرين آخرين. اجتهد الطالب، يهمك في الإعراب، رفع الطالب، عظيم. الطالب مجتهد، يهمك في الإعراب، رفع الطالب ورفع مجتهد. لكن هناك أمران آخران لهما أهمية يعني يدير عليها عبد القاهر الحديث. ما هي هذه الأهمية أو ما هو المبدأ هنا؟ عبد القاهر يسألك دائما أثبت ماذا لماذا، أو نسبت ماذا لماذا. أثبت ماذا لماذا، أو نسبته أو أسندته إليه. الإعراب أمر مفروغ منه، وقد لا يهتم المعرب بأن يسأل ما الذي أثبتناه وما الذي أثبتنا له. لكن عبد القاهر ومعه اللغويون والمدققون في المعنى يهتمون بهذا. يقول لك اعلم أن لكل واحد من حكمي الإثبات والنفس حاجة إلى أن تقيده مرتين. أنا أقرأ بعض كلماته حتى لا تخافه، وتعلقه بشيئين، تقيده مرتين وتعلقه بشيئين. مثل ماذا يا سيد عبد القاهر؟ يقول لك تفسير ذلك أنك إذا قلت ضرب زيد فقد قصدت إثبات الضرب لزيد. لاحظوا، قصدت إثبات الضرب لزيد. طب وهل هذا أمر يعني جديد أو أمر عليه خلاف؟ يقول نعم، دقق، لأن قولك إثبات الضرب تقييد للإثبات بإضافته إلى الضرب، لأنك قلت ضرب ولم تقل خرج ولم تقل عاد ولم تقل رجع. فإذا قلت ضرب فاعلم أن بقية حديثك يجب أن تترتب على هذا. ضرب زيد، أنت يمكن أن تكمل بمفعول به، ضرب زيد صديقه، ضرب في الأرض، هناك يعني التكملة للجملة يمكن أن تأخذ مسارات شتى، لكن تذكر أنك أثبتت الضربة. طيب أثبتت الضربة لمن؟ هذا هو السؤال الآخر. أثبتت ماذا؟ هو السؤال الأول. أثبتت الضرب أو أثبتت الخروج أو أثبتت الضحك أو أثبتت البكاء؟ نعم، أنا قلت ضحك أو خرج أو بكى أو سخر إلى آخر. طيب الآن أثبتت هذا معنى المثبت، لكن السؤال التالي أثبتته لماذا؟ ضحك الرجل، أثبتنا الضحك للرجل، عظيم. وتستطيع أن تقول ضحك الربيع، وتستطيع أن تقول ضحكة الأرض. المثبت واحد وهو الضحك، ولكن المثبت له يمكن أن يختلف. أولا يختلف بفعل من؟ يختلف بفعل المتكلم. لكن إذا اختلف هل يبقى الإثبات على حاله؟ هل يبقى الإثبات حقيقيا دائما أو يتحول إلى نوع آخر؟ الإجابة هنا على النحو التالي. ماذا قلت؟ قلت ضحك الرجل؟ أنت أثبتت الضحك للرجل. المثبت له هنا وهو الرجل يجوز منه صدور الضحك، إذن الإثبات هنا حقيقي، ونحن هنا أمام حقيقة عقلية. هذا هو كلام عبد القاهر. إذا كان المثبت من شأنه أن يصدر من المثبت له، وإذا كان المثبت له بمقدوره أن يفعل الفعل الذي أثبت له، فالإثبات هنا إثبات حقيقي وهو عقلي، لأن الإثبات دائما عقلي. نحن هنا أمام حقيقة عقلية. طيب وماذا لو كنا ضحك الربيع؟ المثبت ضحك والمثبت له الربيع. والسؤال، هل الربيع، وتذكروا قضية المجالات الدلالية، هل الربيع يمكن أن يصدر منه الضحك على الحقيقة؟ الجواب لا، الجواب لا. إذن إثبات الضحك للربيع إثبات حقيقي أو مجازي؟ الجواب إثبات مجازي، إثبات مجازي. إذن نحن هنا أمام مجاز عقلي. قلت لكم أن الإثبات دائما عقلي، سواء كان حقيقيا أو مجازيا، الإثبات دائما عقلي. لماذا؟ لأنه من صنع المتكلم، من صنع المتكلم. المتكلم يستطيع، هو الذي يأتي بالجملة مكونة من مبتدأ وخبر، فيقول الطالب اجتهد، ويقول اجتهد الطالب، فيأتي بها فعلا وفاعلا. أنتم معي؟ المتكلم هو الذي يفعل هذا. الإثبات دائما عمل عقلي، لاحظوا. الإثبات إثبات خبر لمبتدأ، أو مبتدأ أسف خبر لمبتدأ أو فعل لفاعل، الإثبات دائما عمل عقلي. وبالمناسبة عبد القاهر يتوسع في الإثبات قليلا عن النحاة. النحاة يحدثوننا عن الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، وعبد القاهر في جمله التي يتحدث فيها عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي يحدثنا عن الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه والصفة والموصوف وبعض التركيب الأخرى التي لا تصل إلى أن تكون جملة. إذا كان طرفا الإسناد، طرفا بالتثنية الإسناد، كل منهما ملائما للآخر، إذا كان كل منهما ملائما للآخر، الضحك ملائم للإنسان، فالإثبات أو الإسناد حقيقي. وإذا كانت الملائمة معدومة كما بين الضحك والربيع فالإثبات إثبات مجازي، إثبات مجازي. المتكلم بدلا من أن يقول ضحك الرجل قال ضحك الربيع، والشاعر هناك قال لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه، فبكى، أي بكى هو أي الرجل. ونسبة البكاء إلى الرجل نسبة حقيقية، لكن نسبة الضحك إلى المشيب نسبة مجازية أو إثبات مجازي. هنا أذكركم بأمر مهم جدا في دراساتنا العربية في مجال اللغة وفقه اللغة والبلاغة والنقد والنحو وكل شيء. نحن ندرس تراث لغة في بيئة معينة في أمة معينة، هي اللغة العالم الإسلامي والأمة الإسلامية، اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. أنا لا أتكلم هنا من منظور وعظ أو كذا، لكني أقول لكم نحن ناس أصحاب دين نحترمه ونحمد الله عليه، ليس هذا الكلام لغرض الدين في ذاته، ولكن لتعلموا أن للبعد الديني تأثيره في عملية الإثبات التي يتحدث عنها عبد القاهر. بمعنى أنني في إطار هذه الثقافة إذا قلت شفى الطبيب المريضة، جاءني من يقول وجاءني عبد القاهر في البداية يقول هذا الإثبات إثبات مجازي. تقول له كيف؟ يقول أنت أثبتت ماذا؟ أقول أثبتت الشفاء. تقول أثبتته لمن؟ تقول أثبتته للطبيب. يقول لك يا سيدي لا تنسى أننا في إطار ديننا الإسلامي نؤمن أن الشفاء من الله، وأن الرزق من الله، وأن الإحياء من الله سبحانه، وأن الإماتة من الله سبحانه. فإذا جئت وقلت شفى الطبيب المريضة، قال لك الإثبات هنا إثبات مجازي، لأنك أثبتت مثبتا لا يصح من هذا المثبت إليه. طب كيف أجعل هذا الإثبات حقيقيا يا سيدي؟ يقول لك إذا قلت شفى الله المريضة، شفى الله المريضة، هنا يقول لك الإثبات هنا حقيقي. لماذا؟ لأنك أثبتت هذا المثبت لما يصح أن يثبت له، أو لما يصح أن يصدر عنه، وهو الله الحي القادر. كلمة الحي القادر دائما تصادفنا في كتابات عبد القاهر. يلقى الرجل صاحبه فيقول أحيتني رؤيتك، أحيتني رؤيتك. يجيء عبد القاهر ويقول لك هذا الإثبات إثبات مجازي. تقول له كيف؟ يقول لك أنت أثبتت الإحياء لمن أو لماذا؟ تقول للرؤية، وهو يقول لك من منظوره؟ يقول لك الرؤية لا تحيي أحدا، هذا الإثبات إثبات مجازي. هكذا. تقول له سرني الخبر، يقول لك الخبر لا يسر أحد، وإنما الحقيقة عند عبد القاهر. لاحظوا أنني أحيانا أتوقف عند هذه الأمثلة من عبد القاهر. يقول لك تقول سرني الخبر، يقول لك لا، الأصل أن تقول سرني الله عند سماع الخبر. فلو قلت سرني الله عند سماع الخبر فالإثبات حقيقي، أما أن تقول سرني الخبر فالإثبات عند عبد القاهر إثبات مجازي. هل تذكرون قوله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام والعبد الصالح، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض. يقول لك: أنت وصفت الجدار بماذا؟ قال: وصف بالإرادة. والمنطق يقول إن الإرادة لا تصلح إلا من كائن عاقل مريد، والجدار ليس كذلك. يقول لك: الإسناد هنا أو الإثبات مجازي. فإذا جاء بعض الكفرة وقالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، قال لهم: سألنا هذا السؤال، ما حقيقة الإثبات عند هؤلاء؟ الجواب: الإثبات عند هؤلاء إثبات حقيقي، لأنهم قالوا بما يعتقدون، فالإثبات عندهم حقيقي. أما إذا جاء الرجل المؤمن وقال إنه أتعبتنا الأيام ولعبت بنا الليالي ويعني عضنا الدهر، تذكرون عضنا الدهر لماذا؟ ونسب العض للدهر. طبعا هذا المثال سيتنازعونه بين الكناية وبين والاستعارة بالكناية وأشياء أخرى، ولا أريد أن أدخل بكم في هذه التفاصيل في هذه اللقاءات القصيرة. إنما إذا جاء وقال يعني أشاب المثال الموجود عندكم: أشاب الصغيرة وأفنى الكبيرة، كر الغداتي ومر الأحشي. ما فاعل الإشابة والإفناء؟ كر الغداتي ومر الأحشي. عبد القاهر سيقول لك: الإثبات هنا إثبات مجازي، لأنه كر الغداء ومر العشي لا يشيب ولا يفني، إنما الذي يشيب هو الله والذي يفني هو الله. لاحظوا هذا البعد الديني في الإثبات، البعد الديني في الإثبات. عندما تقرؤون هذه الصفحات بالترتيب الذي سبق أن أمليته عليكم، وتقرأوا الأمثلة وتقرؤون الأمثلة التي جاء بها عبد القاهر، سوف تلمون إن شاء الله بهذا الموضوع، موضوع المجاز الحقيقة والمجاز في الإثبات، أو الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في مقابل الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي، الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي في المفرد، والحقيقة العقلية والمجاز العقلي في الإثبات، أي في المركب، في الجملة وفي المركبات. أشكركم وآسف إن كان هناك بعض التردد أو الوقفات، أنني لم أعتد على هذا الحديث غير المباشر، وأدعو لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.